Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Aina wasalna? ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى. طيب، وقد تقدم هذا أن العقل لا يكون عمدة في فهم نصوص الكتاب والسنة، والله عز وجل أمر عباده بالاتباع، وكثير من الحكم لا تظهر لنا، فالله عز وجل والحكمة البالغة وهو الحكيم الخبير. فتحكيم العقل في نصوص الكتاب والسنة أمر جر إلى رد نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الهوى المحض. والله عز وجل حذر من اتباع الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وختم على سمعه وقلبه. وقال الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال أيضا في سورة صاد: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالهوى يضل عن سبيل الله، وهذا الذي حصل لأولئك الذين حكموا عقولهم في نصوص الكتاب والسنة فردوها بدعوى أنها تخالف العقل. وما قرر في الدرس الماضي أن العقل الصحيح لا يخالف نصا صريحا أو نصا صحيحا، إنما الذي يخالفها هو الأهواء والمتشابهات والاعتراضات التي جعلها أهل البدع، فقد يصادمون النصوص بأحاديث واهية ضعيفة مكذوبة موضوعة، ويزعمون أن العقل يمنع هذا. فخطر العقل أن يوضع في مثل هذه المواضع، والله عز وجل لم يجعله حكما على كتاب الله ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك العقول تتفاوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فبالله بأي عقل نزن الكتاب والسنة؟ وكثير من الصفات التي ردوها بدعوى أنها تخالف العقل هي أظهر في دلالة العقل عليها من الصفات التي أثبتوها، وهذا يدلك أن أهل البدع يضطربون غاية الاضطراب في أمرهم، ومن شأنهم أن يرد بعضهم على بعض وينقض بعضهم بعضا، بخلاف أهل السنة فإن كلمتهم تتفق وفهمهم يتفق، لأن المشكاة التي يأخذون عنها الدين هي مشكاة واحدة، ليس التحكيم فيها للعقول ولا للأهواء، إنما الاتباع الصادق الخالص: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما آتاكم الرسول فخذوه، ما قال حكم العقل فيه، وانظروا كل يحكم بحسب عقله. ثم أيضا نضع العقول في غير موضعها، تحكمون العقول في أسماء الله وصفاته وهي أمور غيبية لا يسعكم إلا التسليم. فمن لوازم محبة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، فما بالكم لا تصدقونه حتى ترجعون إلى عقولكم. فما أقره عقلك سلمت به وما لم ترده. ونهاية هذا الأمر، نهاية إقدام العقول، عقال. فخاب سعيهم واضطربت كلمتهم، وقال قائلهم: ها أنا أموت على دين عجائز نيسابور، بعد رحلة طويلة من الشكوك والأوهام والمعارضات واتباع المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. قال: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. إذن الهوى يضر بالعبد، إنما الذي ينبغي أن يربي عليه نفسه هو الاتباع، وأن يكون اتباعا صادقا. فإذا جاءه الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سلم له تسليما تاما. قال الشافعي: لقد أجمع الناس أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وهذا يجعل العبد في طمأنينة عظيمة، فلا حيرة ولا شكوك ولا خصومات ولا مناظرات. وتحفظون ماذا جرى لمالك بن أنس، أو ماذا قال مالك بن أنس لما جاءه ذاك المرتاب الشاك. قال: يا مالك، أريد أن أناظرك أو أجادلك. فقال مالك بن أنس: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، أنا على ثبات من أمري، فاذهب إلى شاك مثلك. فأهل البدع أهل شكوك وحيرة، في الصباح يتبع نحلة أو ملة، وفي المساء يتبع ملة أخرى. وهكذا من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. من القائل؟ قم أنت، قم. جديد أنت، كم لك؟ أول يوم هذا، وهي أول صدمة هكذا. طيب، فمن يقول ها أنا ذا؟ نعم، من القائل؟ من أجاب فله درهم. قم تجيب، سنعطيك كتابا بدل الدراهم. طيب، أو الدراهم أحب إليك؟ الكتاب، ولو كانت الدراهم مليونا. ها، أين أخونا الذي يكره المال ولا يحبه؟ أين هو؟ غيرت رأيك يا أخانا، أين هو؟ أنت قم، راجعت نفسك؟ راجعت؟ وجدت أن في ميل إلى المال غريزي لا بد منه؟ ما في؟ نعم، عمر بن عبد العزيز، أحسنت، هو القائل. طيب، تفضل استريح. قال: ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، التي من ترك منها خصلة لا يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره. هذه خصلة عظيمة، بل هو ركن من أركان الإيمان دليلك يا أخانا، أنت المتكئ على السارية، قم أنت. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دليلك حديث جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن هو من أركان الإيمان. القدر ما هو؟ تقدير الله للكائنات وفق ما سبق به علمه واقتضت حكمته. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. وهذا يدلك على أن القدر سبق وفق حكمة الله عز وجل، اقتضت حكمته وسبق به علمه وكتب في الأزل في اللوح المحفوظ. قال ربنا وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول الله عز وجل أيضا إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فهذا يدلك على أن القدر سبق به علم الله عز وجل في الأزل، وأن الذي يجري في الكون من المخلوقات والكائنات فإنها في علم الله عز وجل، ولا يعزب عنه مثقال ذرة. والقدر هو سر الله المكتوم، ولذلك لما تكلف أناس الخوض في الحكمة والتعليل زلت أفهامهم وطاشت عقولهم وخرجوا عن الاتباع المأمورين به والتسليم المأمورين به. فإن الله يرحمك الله، فإن الله عز وجل أمر المؤمنين بأن يسلموا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن أوصاف المؤمنين أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأن يسلموا. فلما خاض أهل البدع والهوى في باب القدر، وكما أخبرتك هو سر الله عز وجل، فقد كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين لا يخوضون فيه إنما يسلمون ويعلمون أن ربهم هو الحكيم الخبير. فما قضى من أمر وما قدر من أمر فله الحكمة البالغة وقد سبق به علمه. والقدر ذكر العلماء علماء أهل السنة أن له مراتب أربع، وقد تقدمت معنا في درس الأصول الثلاث. فمن يقول أنا، من يقول أنا ممن درس الثلاثة الأصول وراجعها وأتقانها وفهمها وأدركها وحفظها، من هو؟ من هو هذا البطل؟ نعم، قم. مراتب القدر أربع: العلم، المشيئة، الخلق، الكتابة. أحسن. إذن العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، هذه مراتب القدر. العلم ما هو؟ أن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون في الكائنات، فيما هو من أفعال عباده وأفعاله هو عز وجل، فلا يجري شيء في هذا الكون إلا بعلم الله عز وجل، صغيرا كان أو كبيرا، خفيا كان أو ظاهرا. ومن أدلة العلم على أنه من مراتب القدر: من يقول أنا؟ نعم، قم الأخ الذي وراءك. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، هذا يستدل به في الغيب أنه لا يعلمه إلا الله عز وجل. هذه الآية لا بأس، لكن لو أتممتها. قم، قم القائل ها أنا ذا، قم. صحيح. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. شاهدنا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. أحسنت. وقوله أيضا، قم، وكان الله بكل شيء عليما. والآية التي ذكرها أخونا أكملها: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن هذه مرتبة العلم، أن الله عز وجل يعلم في الأزل ما هو كائن. المرتبة، تفضلوا كل واحد يأخذ كتاب. خذ أنت كتاب، والأخوين كتاب كتاب، وما أدري من أيضا من هنا، وهذا أعطيه كتاب، والإخوة الذين قاموا هنا. هذه مرتبة العلم. مرتبة الكتابة دليلها أن الله عز وجل كتب هذه المقادير عنده. قم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء، ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إذن مكتوب. إن ذلك على الله يسير. أحسن، صحيح. نعم، نعم رحيبات، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عاما. أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أحسنت. وشاهدنا أنه كتب. أحسن، قم. إن الله كتب الإحسان، هذا مقيد بالإحسان. أحسن، جزاك الله خيرا. نعم قم. هذا الأخ أنت، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، صح، في كتاب. أحسن، جزاك الله خيرا، أعطيه كتابا، أنت تشرف على التوزيع اليوم. نعم، من قائلها؟ أنا ذا عند المتأخر، قم. إيش قال؟ نعم، خذه أنت. وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب. طيب، جزاك الله خيرا، ذو كتاب. طيب، المرتبة الثالثة ما هي؟ الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة، وأنه لا يقع من أفعال الله عز وجل ومن أفعال خلقه إلا بمشيئة الله عز وجل. دليلها، نعم، مر بنا هذا في الثلاثة الأصول. قم، قم أنت. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، هذه نحتاج إليها فيما بعد. طيب، فيها إثبات مشيئة العبد ومشيئة الله عز وجل. نعم، وأن مشيئة العبد هي تابعة لمشيئة الله عز وجل. نعم، من الأدلة على المشيئة، قم. إن الله يفعل ما يشاء. أحسن، قم. اعمل في كل مصر لما خلق له. حديث، إيش هذا؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما ظهر لي، والله أعلم. اجلس. نعم، قم الأخ الأخير، قم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أحسن، نعم، الذي وراء، قم. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. أحسنت، نعم، قم. يا من تلوح بيدك، قم. ما بقي إلا التلويح. نعم، فخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم، لا بأس. طيب، تفضل. نعم، أيها الأخير، قم. إيش قال؟ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أحسنت، جزاك الله خيرا. طيب، فمن شاء، لا أريد الآية الأخرى. أيوة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فيه إثبات مشيئة العبد. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. نعم، هذه مشيئة العبد. ولو شاء ربك ما فعلوه. نعم، ذكرها. قم أيها الجالس على الكرسي، قم. والله ما عاد عرفنا، بدأ القيام عشوائي. أنت جالس على الكرسي أيضا. طيب، عند الجالسين على الكراسي. نعم، أنت الأول. إيش قال؟ إن يشأ يذهبكم، صحيح. أحسنت، نعم. ماذا يقول؟ إذا قضى أمرا ففيه إثبات قضاء الله عز وتقديره. اجلس، جزاك الله خيرا. الأخير من هو؟ الأخير قم. أحسنت، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أحسنت أخوكم هذا، من أين أنت؟ من غينيا، جزاه الله خيرا. طيب، هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة. بقيت المرتبة الرابعة، قم أنت يا من تنظر إلي. مرتبة الرابعة ما هي من مراتب القدر؟ الخلق دليلك، إن كل شيء خلقناه بقدر. أحسن، تفضل. نعم، فمن يقول ها أنا ذا، أين هو القائل ها أنا ذا؟ قم أيها الولد، أنت قائم فلتجلس، قم. إيش يقول؟ والله خلقكم وما تعملون. أحسنت، هذه من عندك أو من أبيك؟ قل الصدق يا بني، فإن الصدق يهدي إلى البر. ها؟ نعم؟ ماذا سنقول؟ نعم؟ لا بأس يا أخانا، جزاك الله خيرا. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ طيب، عند الأخير في الزاوية وفي الزوايا خبايا. ماذا يقول؟ ألا له الخلق والأمر. لا بأس. نعم، مرتبة الخلق، من يأتي بالأدلة يا طلبة العلم، قم. خلق كل شيء فقدره تقدير. أظن ذكرت هذه أو لا؟ ذكرت. نعم، قم الأخ هذا الذي في الطرف هنا، قم. لا لا، الأخير. نعم، الله الذي خلق السماوات والأرض. لا بأس. طيب، محمد جمهور. نعم، الله خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. أحسنت، خالق كل شيء هكذا، ولو كان هذا الشيء أفعال العباد. أفعال العباد مخلوقة أم لا؟ قم، قم أنت. لماذا خفت؟ لا تخف يا أخانا، السؤال هو أفعال العباد مخلوقة أو ليست مخلوقة؟ ها؟ كيف؟ ما هي مخلوقة؟ اسمع اسمع اسمعوا اسمعوا هذا الخبر المفاجئ. أفعال العباد ليست مخلوقة. ما فهمت السؤال؟ حيدة هذه، من أين أنت؟ سبها، اختر أخا من سبها يحل هذا النزاع ويفكه. نعم، قم يا عبد السلام، لقد أحلت على مليء. نعم، أفعال العباد مخلوقة. دليلك، دليلك، انظر إلى المادين أيديهم وهم كثير ولا يزالون يكثرون، والله أعلم بالمصيب منهم من هو. أنت تظن أنك ستصيب؟ تظن؟ ما عندك أنت؟ اختر أخا من سبها، وإلا فأهل سبها قد عجزوا. ننتقل إلى بلدة أخرى. حافظ، قم يا حافظ، أين هو؟ عندكم رأس في العلم، وين هو فرج؟ فرج، عندك شيء؟ تريد تجيب؟ بعد الأخ إن شاء الله. نعم، والله خلقكم وما تعملون. أحسنت، جزاك الله خيرا. فهمت الآن؟ إياك تقع في مسائل صعبة. سريع. طيب، إذن هذه المراتب الأربع، من يذكرها مع ذكر دليل واحد لكل مرتبة؟ من يذكرها مع ذكر دليل واحد لكل مرتبة؟ من يقولها؟ أنا ذا. نعم، أنت تستطيع، قم وارفع صوتك حتى يسمعك من يا إخوة؟ الجن والإنس. طيب، الجن والإنس. العلم، والدليل قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذه واحدة. الكتابة، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ومن السنة: كتب الله مقادير الخلائق. أحسنت. المشيئة، نريد مشيئة العبد ونريد مشيئة الله عز وجل. هذه في أي دليل؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذه جمعت الاثنين. طيب صح، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انتقل الآن للرابعة، الخلق. ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. أحسن، جزاك الله خير. أعطوه كتابا، والحق أن الكل مستحق للكتاب، لكن نظر إلى ميسرة إن شاء الله نعطيكم جميعا. طيب، إذن الإيمان بالقدر مراتبه أربع. طيب، كذلك أيضا الإيمان بالقدر، هل للعبد إرادة ومشيئة؟ ما الجواب؟ نعم، هل للعبد إرادة ومشيئة؟ ما الجواب؟ قم يا حمدان. هل له إرادة ومشيئة؟ نعم. ماذا ستقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وله مقعد في الجنة أو في النار؟ نعم، على حسب عمله. ماذا قال الصحابة لما أخبروا بهذا؟ أحسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: أفنتكل يا رسول الله طالما أنه كل قد يرى مقعده من الجنة ومقعده من النار، أو قد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار؟ ماذا قال الصحابة؟ أفنتكل يا رسول الله؟ بحسب ما سبق في علم الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عرفتم الآن؟ فإذا العبد يعمل وله إرادة وله مشيئة، لكن هذه الإرادة والمشيئة مستقلة عن مشيئة الله عز وجل؟ الجواب لا. دليلكم يا أهل السنة، دليلكم، قم يا صاحب العماق. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهذا يدلك على أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عز وجل. وباب القدر، القضاء والقدر، فهل هما بمعنى واحد أم ليسا بمعنى واحد؟ فهل القضاء هو القدر والقدر هو القضاء أم يختلفان؟ تقدم معنا، فمن يقول أنا؟ من القائل هنا؟ قم يا أخانا. من العلماء من يقول أن القضاء هو القدر وأن القدر هو القضاء. ومن أهل العلم؟ ومنهم من يقول إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، كحال ماذا؟ الإسلام والإيمان، ومنهم من غاير بينهم. فإن حصل سمي قضاء، وقبل أن يحصل ثم قدر. اجلس، خانك التعبير يا أخانا، وإلا أنت وفقت في الجواب. الأخيرة تحتاج، الأخيرة تحتاج تعديل، فمن يقوم بالتعديل؟ قم وإن كنت غائب. ها؟ القدر إذا وقع سمي قضاء، وقبل وقوعه مقدر في علم الله عز وجل. أيضا التعبير ليس على ما يرام. نعم، نريد تعبير طالب علم. قم يا أخانا، قم. القدر هو علم الله في الأزل قبل أن يقع، صح. فإذا وقع سمي قضاء، أحسنت يا أخانا. القدر هو علم الله في الأزل قبل أن يقع، فإذا وقع سمي قضاء، أحسنت. هذه إجابة صحيحة. أعطوه كتابا، وأعطوا أخانا عبد الله ولا عبد الكريم، أعطوا عبد الكريم كتابا. طيب، إذن من العلماء من قال القضاء هو القدر، والقدر هو القضاء، ومنهم من قال إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وهو صحيح. والمغايرة بينهم أن القدر هو علم الله في الأزل قبل أن يقع، فإذا وقع سمي قضاء. طيب ولا ما هو طيب؟ طيب. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره. بقي سؤال كبير، بقي سؤال كبير لا يجيب عنه إلا الكبار. فمن الذي يأنس في نفسه أنه من الكبار؟ أنت لست من الكبار، اجلس. نريد أخا كبيرا. أين هو الذي يأنس في نفسه أنه من الكبار؟ كلكم في التواضع ما شاء الله. قم. هذا أخوكم يأنس في نفسه أنه من الكبار. ضل في باب القدر طائفتان، الجبرية والقدرية. الجبرية ماذا تقول؟ تقول أن العبد مجبر على فعله، ليس له إرادة ولا قدرة، كالريشة في مهب الريح، صح. هذا هو الجبرية، الفرقة الضالة. والقدرية، القدرية بخلاف الجبرية، ماذا يقولون؟ أن العبد له قدرة وله مشيئة، لكنها مستقلة عن مشيئة الله عز وجل وقدرته. وكلا الطائفتين في ضلال، والحق ما هو؟ قم صاحب النظارة، قم أنت، ما في إلا أنت. أعطوه أخانا كتابا، أعطوها حملة التشجيع. نعم، تريد تجلس ولا شيء؟ ما هو السؤال؟ الحق ما هو؟ الجبرية يقولون إن العبد مجمور على فعله أو عمله، ليس له إرادة، ليس له قدرة، كالريشة في مهب الريح. والقدرية يقولون له قدرة وله مشيئة، لكنها مستقلة عن قدرة الله ومشيئته، ليست تابعة له. كلا الطائفتين على باطل، صح؟ الحق ما هو؟ اتباع السلف الصالح؟ أحسنت، أعطوه هذه الكتاب من أجل هذه الكلمة الطيبة، نتبع السلف الصالح. فماذا قال السلف الصالح؟ ماذا قال السلف الصالح؟ جزاك الله خيرا. تريد تجلس؟ تفضل، لا تخف خان من القيام والجلوس، فقد قمنا كثيرا وجلسنا كثيرا، لا تبالي بهذا. طيب، كلنا نحتاج إلى شجاعة فقط، هكذا يا إخوة. كم قد قمت مرة يا مصطفى وأجلست؟ كم؟ كم؟ لا تحصى ولا تعد. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ عندك يا أخانا هناك، أخونا، من هو هذا الواقف؟ حذيفة. نعم يا حذيفة، ما أظن اسمه حذيفة، هذا حذيفة؟ طيب، نعم يا حذيفة، إيش قال؟ أخوكم يقول القول الصحيح ميسر باعتبار ومخير باعتبار. اجلس باعتبار. نعم، من القائل ها أنا ذا؟ أين هو؟ قم يا أخانا صاحب النظارة، قم. هذا أخونا المصراتي صح؟ جعفر؟ نعم، علي جعفر. نعم، أن العبد له إرادة ومشيئة وليست بخارجة عن مشيئة الله عز وجل، وإنما تابعة لها. قال الله، قال الله، لقنوك يا أخانا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فليس له قدرة مستقلة ولا مشيئة مستقلة. هذا هو الحق، منهج أهل السنة والجماعة في باب القدر. تفضل استريح. بقي السؤال الكبير، بقي السؤال الكبير، فمن يقول ها أنا ذا؟ عبد المجيد من الكبار، قم، قم. هل القدر وتقدير الله عز وجل في الأزل حجة لارتكاب المعاصي؟ يقول أن الله قد قدر علي المعصية. لا، دليلك أيوة صحيح، ذكر هذا العلماء أول الآية سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فهم احتجوا بالقدر فكذبهم الله عز وجل. نعم صحيح، هذا استدل بها العلماء. نعم، وأيضا الواقع، إذا سطى قبل الواقع، عندك أدلة يا أخانا؟ انظر إلى القائلين ها أنا ذا، بدأوا يكثرون. تفضل يا عبد المجيد، أحسن، جزاك الله خيرا. قم أيها الأخير، قم. لا، على شمالك. أحسنت، جزاك الله خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا ومقعده في الجنة أو في النار. فقالوا يا رسول الله أفنتكل؟ لأن الأمر طالما أنه ليس منا أحد إلا وله مقعد في الجنة ومقعد في النار، فنتكل على ما سبق من علم الله عز وجل. هل أذن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أم ماذا قال؟ اعملوا. فإذا القدر لي حجة في الوقوع في المعاصي، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى بناء على أعمال صالحة قام بها. وأما من كذب وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى لما تقدم من عمل سيء. فهذا يدلك على أن القدر لا حجة فيه في فعل المعاصي. أحسنت يا أخانا، جزاك الله خيرا، أعطيه كتابا وأعطي أخينا عبد المجيد كتاب، أظن أن عنده هذا. عندك الكتاب الصغير؟ عندك أيضا من الأدلة على أن المعاصي أو أن القدر لا يحتج به في فعل المعاصي عندك أو لا؟ قم. قول الله عز وجل قال لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. أعيد الآية. قال لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإن بما أرسلتم به كافرون. هذا لا يظهر فيه، والله أعلم. هذا استدلال من عندك أو قرأته؟ لا، هذا احتجاجهم أنهم يريدون رد دعوة الأنبياء والرسل أنهم يريدون ملائكة تنزل إليهم، هذا ظاهر الآية. الله يحفظك يا خان، صرت مجتهدا تستنبط. نعم، بعد الأذان إن شاء الله كل يفكر في دليل في الرد على أهل المعاصي إذا احتجوا بالقدر. طيب، نعم، فكرتم، تأملتم، نظرتم، فمن يقول أنا؟ نعم، الأخير، لا هذا الذي رفع يده الآن، أيوة أنت، هذا الأخ لبس، سفيان. أحسنت، نعم، قال أنا ما سرقت إلا بقدر الله، قال ونحن نقطع يدك بقدر الله، صحيح. وأيضا يقال ما الذي أطلعك على أن الله عز وجل قدر لك الشقاوة؟ لماذا لا تعمل بالخير وتقدر أن الله أراد بك خيرا؟ لماذا يسبق إليك أنك من أهل النار؟ لماذا لا يسبق إليك أن الله عز وجل قد يقدر لك أنك من أهل الجنة؟ فأنت تأتي المعصية باختيارك وبإرادتك، كما أنك تأتي إلى الطاعة باختيارك وإرادتك. كذلك قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلو كان القدر حجة لما انتفت بإرسال الرسل. فهذا يدلك على أن الرسل هم الحجة في الإبلاغ وليس هو القدر. نعم نعم يا مصطفى، إيش عندك؟ لا بأس، جزاك الله خيرا. طيب، قال الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه. أحاديث القدر التي جاءت يجب على المؤمن أن يصدق بها ولا يتعلل ولا يبحث وراء الحكم والتعليل كما قد زلت أفهام كثيرين في هذا الباب وتكلفوا، ولذلك التكلف والتعمق والتشدد والتنطع كل ذلك يجعل العبد يزيغ عن الحق. وما أنا من المتكلفين، نهينا عن التكلف. ويقول الشاطبي: ومن طماح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها، هو التكلف والتعمق. ولذلك القدر كما أخبرتك هو سر الله عز وجل، فلا تكلف نفسك ما لم تخاطب به. عليك أن تعمل وأن تسعى في فعل الخير والطاعات، وأن تعلم أنك ميسر لما خلقت له، للجنة أو للنار. وإن الله عز وجل بعدله وحكمته أنه من أحسن فله الحسنى، ومن أساء فإن الله عز وجل توعد المسيئين: وما ربك بظلام للعبيد. قال: الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه. والإيمان بها، الإيمان هو التصديق مع الإقرار. ولذلك لما جاء أقوام أو جاء إلى عبد الله بن عمر وأخبر بأقوام بأنهم لا يؤمنون بالقدر ويقولون لا قدر وإن الأمر أنف مستأنف ونفوا علم الله السابق، فقال عبد الله بن عمر: أخبرهم أنني بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر، ووالله لو أنفق أحدهم أظن هكذا مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. والقدر خيره وشره، فهل أفعال الله عز وجل شر؟ وهل ينسب الشر إلى أفعال الله؟ هذا أيضا سؤال. نعم قم، لست أنت الذي وراءك. نعم، مع الدليل. أحسنت، أفعال الله عز وجل خير والشر في مفعولاته، عرفتم؟ بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. وكم من أمر ظاهر شر وهو خير. الآن الابتلاءات التي تحصل ظاهرها شر وهي خير للعبد، تكفر عنه السيئات وترفع له الدرجات. وكم من شر كان فيه من الحكم العظيمة: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لماذا؟ لعلهم يرجعون. فهي حكمة عظيمة في رجوعهم إلى الخير والهدى. فإذا أفعال الله ليس ينسب الشر إليها، لا شر فيها، إنما الشر هو في مفعولاته. ثم إذا تأملت أن هذا الشر الذي في مفعولاته متضمن لحكم عظيمة ولمعاني عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، تفضل استريح، قال أعطوه كتابا: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. من صحابي ومن أخرجه؟ من صحابي ومن أخرجه؟ الذي يدري فليقل: ها أنا ذا. قم يا أخانا الأخير، إيش قال؟ صهيب بن سنان عند مسلم. أحسن، جزاك الله خيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أصاب عبد من هم ولا نصب ولا وصب ولا غم حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، من صحابيه ومن أخراجه. قم. رواه مسلم. اجلس. قم. ستجيب. رواه البخاري ومسلم من حديث من؟ اجلس. قم. ما أكثر الجالسين؟ اجلس. من سيفصل النزاع؟ من هو؟ أنت الذي في الزاوية، قم. من حديث أبي سعيد الخدري صح، وعائشة، ومن أخرجه؟ اجلس. نعم، البخاري. اجلس. ما بقي إلا خيار واحد، قم. بخاري ومسلم. أحسن، جزاك الله خير. نعم، فإذا أمر المؤمن خير وإن ظهر له أنه شر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يصب من من صحابيه ومن أخرجه. قم. صح، أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. جزاك الله خيرا. أعطوه كتابا. كيف توزيع الكتب؟ طيب، تموا سأل خان أمامك الآن. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قتل طالب علم أمس في اليمن ضد الروافض الأنجاس، وأخوه كان يحضر معنا ولم يحضر اليوم، وقد تأثر بوفاة أخيه، فكلمة منكم، نسأل الله العظيم أن يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه ويكتبه إن شاء الله من الشهداء. وهذا ليس بغريب عن عداء الرافضة، فهم شر الطوائف وأنجس الطوائف، وعداؤهم لأهل السنة قديم. وهذه الطائفة طائفة الكذب، أكذب الطوائف على الإطلاق، وأهل تقية ومكر، فلا ينبغي أن تخدعوا بهم. فالتقية عندهم دين يدينون به، فنسأل الله العظيم القوي القادر أن ينتقم منهم، إنه سميع الدعاء. وأما أخونا فنقول له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يقول: نرجو التنبيه، بارك الله فيك، على خطورة ما ورد علينا من الغرب الكافر، الذي ووالله وبالله وتالله ما أرادوا به لكسر شوكة المسلمين وإبادتهم والقضاء عليهم وعلى دينهم، الذي من جملته الاعتصامات التي نراها ونسمع عنها كل يوم، وما أنزل الله بها من سلطان. فإن قصدهم إنكار المنكر فإنا نقول: أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. وعلى كل حال، الاعتصامات هذه من سياسة الغرب الكافر، وإلا لو كل مجموعة اعتصموا في مكان فسدت مصالح الناس، تغلق الطرق، تغلق المؤسسات، تغلق الوظائف، تعطل مصالح المسلمين، كل ذلك من أجل الاعتصام والضغط على الدولة. الدولة هي تمر كما تعلمون يا إخوة، تمر بظروف تحتاج من الجميع أن يتعاونوا في إخراج البلاد من الفتن. بعد الصلاة تقام الصلاة إن شاء الله بعد العشاء. أن يخرج البلاد من الفتن وألا يسلكوا في الإنكار الطرق الغير شرعية من الاعتصامات التي وفدت علينا من بلدان الكفر، وليعمل الجميع على مراعاة المصالح والمفاسد، وأن يخاطبوا ولاة الأمور والمسؤولين بالتي هي أحسن للتي هي أقوم ويراسلونهم. أما أن يعتصم كل مجموعة أمام مبنى ويعطل مصالح الناس فإن هذا من الفساد، وهذا لا يحصل المصالح بل يجلب المفاسد ويوقع ضررا عظيما وفتنة هوجاء قد لا تحمد عقباها. فنسأل الله أن يلهم الجميع الهدى والسداد والحكمة والتعقل، وأن يجعل بلادنا على خير حال أمنا وطمأنينة واستقرار. أيضا كي بيضة تغلق الطريق 25/15 اليوم يوم الكيات هذا. 25 الشاهد. يوجد لدي مبلغ من المال وقدره 2220 أو كذا، فكم نصاب الزكاة؟ اقسمه على 40، ما خرج لك أخرجه كي يخرج ربع العشر، هذا العدد هذا الرقم أقسمه على 40. حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار لا واحدة في الجنة، ما أنا علي وأصحابي. ما هي الفرقة المخلدة في النار؟ الفرق التي ضلالها اعتقاديا وخالفت أصول الإسلام الكلية، فهذه هي التي فرق متوعدة بالنار، هذا كمناهج وأصول. أما الأفراد فلربما يكون لكل فرد حكمه بحسبه، فبعض الناس يكون جاهلا بعقيدة أو بعقيدة هذه الفرقة التي يتبعها، ولذلك فصل العلماء بين الجهمية الذين هم على علم بعقائد الجهمية وبين عوام الناس الذين تبعوهم. موظف يشتغل في مؤسسة حكومية تبع الدولة ولديه إعاقة وهو كفيف أعمى، وقد تحصل على إجازة من المدير المسؤول عليه في العمل، أي أنها إجازة طويلة المدى، ويتقاضى عليه مرتب مالي، مع العلم بأنه يتقاضى مرتب ضمان من الدولة بمعنى قاعد في البيت ويأخذ في راتبه، ما الحكم؟ إذا كان هذا الرجل لا يمكنه أن يقوم بهذا العمل، فالرجل أعمى، ما هو الدور الذي سيقوم به في هذا العمل؟ ومال الضمان الذي تجعله له الدولة كإعانة يأخذه، فما جاءك من الدولة فالأصل حله، أن ما جاءك من هذا المال وأنت غير مستشرف له ولا سائل له فخذه فتموله، وما لا فلا تتبعه نفسك. أما أنه يجلس في عمل ويعرف أنه لا يقوم بشيء وهذا العمل تابع للدولة ففيه نظر. الخط ليس واضح تماما بالنسبة لهذا السؤال. قال يأتيني وسواس بالتفكر والتخيل في شكل الله والعياذ بالله، وأحيانا يجري ذلك للتكذيب ببعض الآيات والعياذ بالله. وأنا أعرف أن هذا خطأ وسواس، ولكن هل آتم على ذلك وكيف أتخلص من الوساوس؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له بعض هذا الأمر قال: أوجدتموه؟ ذلك صريح الإيمان. وفي بعضها قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي الشيطان إلى أحدكم يقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق رب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعذ بالله ولينتهي. فننصح أخانا بالانتهاء عن هذا التفكير وعن هذا التخيل، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويذكر الله، فإن هذا مما يبعد الشيطان عنه. كذلك أيضا ينبغي له أن يبتعد عن الوحدة، وأن يخالط إخوانه ويجالس إخوانه ويشغل قلبه، فإن النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فبعض الناس يجلس في غرفة ويهجم عليه الشيطان بهذه الخواطر الرديئة السيئة. استعن بالله عز وجل، وأكثر من الاستعاذة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فأقبل على طاعة الله عز وجل وذكره، وسيطرد الشيطان بإذن الله إذا انتهيت واستعنت بالله عز وجل. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. المهم أنك لا تسترسل في هذه الخواطر، ولح على الله عز وجل وادعوه. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ولا تجلس وحدك، فإن الفراغ والخلوة ربما تزيد الشر أكثر. اجلس مع إخوانك وذاكر العلم، وتوجه إلى كتاب الله قراءة، وسيجعل الله لك بعد عسر يسرا. يقول السائل: ماذا تقول في من يطالب بالمال ويقوم بالفساد وتعطيل المصالح، علما بأن الدولة لا تملك المال حاليا؟ على كل هذا تقدم ذكره أنه ليس سبيلا للإصلاح أن نعتصم أو أن نخرج كالأنعام السائمة، هذا يكسر وهذا يضرب وهذا يصيح وهذا يغلق الطريق، هذا من الفساد والله لا يحب الفساد. علينا جميعا أن نتعاون مع ولاة الأمر والقائمين بشأن الدولة في النصيحة والتعاون على البر والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. طيب، أخ يقول: هذه الورقة السابعة، وأسأل الله أن لا يكون مصيرها كأخواتها. طيب، الحمد لله استجاب الله عز وجل الدعاء. التي لم تقرأ: شيخنا سلمكم الله، أرجو التنبيه إلى أن الشيخ عبد العزيز بن باز قد بين في شرحه على نواقض الإسلام أن الجلوس على الصلاية وكان فيها صورة مسجد هو امتهال لتلك الصورة بغض النظر عن كونها بدعة. والذي دفعني لذكر هذا هو أن كثير من الأحبة طلبة العلم يجعلونه وسادة ومداسة لهم. علي أرجو منكم وأطلب تنبيه إخواننا وجزاكم الله خيرا. طيب، جزاك الله خيرا. التي عليها صورة المسجد لا تهان ولا يجلس عليها ولا ينام المرء، ينبغي أن لا يمتهنها. ولا شك أن هذا خطأ أن تجعل سجادة وعليها صورة المسجد كما يفعله كثير من هؤلاء، لكن أنت أيضا لا ينبغي أن تهينها. نشعر بجفوة كبيرة بيننا، وذلك لعدم وجود سنة إلقاء السلام. لهذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلامة بينكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمالا صالحة: إطعام الطعام وإفشاء السلام، وأن تصلي بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. وإفشاء السلام أن تسلم على من عرفت وعلى من لم تعارف. ومن حق المسلم على أخيه إذا لقيته فسلم عليه، هذا يدخل المودة بين المسلمين، فتسلم على إخوانك جميعا سواء طالب معك أو مسلم مار أو أنت مار على مسلم من المسلمين فسلم عليه، هذا يجلب لك حسنات، لسيما الثلاثين التي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يزهد في مثل هذا الخير؟ طيب هذا سؤال طويل. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.